بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حلقه جديده من بيوت منوره حلقتنا النهارده هجاوب فيها على اسئلتكم على الحلقات اللي فاتت في موضوع العلاقات اما اتكلمنا يا جماعه على موضوع الشخصيات وانواع الشخصيات وايه هي الشخصيات اللي ينفع اكمل معاها وايه ينفع الشخصيات اللي ساعه ما اشوفها اجري واهرب واتكلمنا في مرحله الخطوبه ومرحله العقد وقلنا طبعا مرحله الزواج واعمل ايه خليني اجمل لكم مجموعه كده من العلاقات بقى مش بقول لكم بقى الانماط ولا الشخصيات دي تلاقيها تمشي لا انا هقول لكم ايه العلاقه اللي بتبقى علاقه فعلا مؤذيه وعلاقه مدمره وتبصي تلاقي ان سواء بتتعاملي انت او هو لما اتكلم بقى يبقى الكلام ليكي او له يعني عشان ايه ما نقعدش نكرر الكلام علاقه بتبقى مؤذيه ضرر على نفسي وعلى غيري وعلى المحيطين على نفسيتي عامله لي قلق عامله لي اكتئاب مش عارف اعيش يقول لك مش مبسوطين يعني ويعني هو فرض عليا ان انا لازم اتعامل يعني خلاص هو ما فيش مخرج من العلاقه ديت العلاقات المؤذيه وضررها بيبقى ضرر متعدي وبتبقى حاجه كده خنيقه صراحه خلينا في البدايه كده نقول ايه هي العلاقات ديت وايه هم الاشخاص دولت اللي ما ينفعش ان اتعامل معاهم طبعا انتوا عارفين اللي هي مبدا في موضوع الزواج بناخد حل ونغير طب مش عارفه ناخد وسائل طب نشوف وسيله تانية في موضوع الخطوبه لا يعني ايه اللي كبرك موضوع الخطوبه انا عندي مبدا كده ومش هنقدر نغير او ما عندوش الطرف الاخر شايف نفسه انه محتاج يتغير السلام سلام سلام اللي خلقه يا بنتي خلق غيره واللي خلقها يا ابني خلق 1100 ام لكن ان احنا نقعد نهتي بقى مع نفسنا ونطول ونأذي في مشاعر الاخرين والطرف الاخر ممكن يكون مش واخد باله اصلا وتعلق بشريكه او بخطيبها او تعلق بخطيبته وهي ولا في دماغها يعني لا بلاش العلاقات المؤذيه وخلينا نعددها لكم ونقولها تاني عايزاكم بقى بالله عليكم مين اللي يسمع الحلقه النهارده كل الناس يسمع الحلقه النهارده الشاب اللي مقبل على الزواج والخاطب والعاقد برده والمتزوج يلا بالمره علشان يشوف ممكن يعمل ايه في الحاجه العظيمه اللي معاه او البنات المقبلة على الزواج والمخطوبة والعقدة وأول 5 سنين زواج تعالي شوفي كده الدنيا ممكن تتظبط إزاي في موضوع الزواج تاني احنا لنا أساليب وخطوات للحل عشان خلاص تمت عروة الوثقة وتم ميثاق غليظ وتم زواج يعني خلاص فما ينفعش ان انا اهده بسهوله كده وانا من الناس اللي ما بحبش نهد يعني بسرعه او ناخد خطوات سريعه او خطوات غاضبه او قرارات خاطئه نرجع نندم عليها بعد كده في حين ان احنا ممكن الاصلاح لكن فقبل كده تعالوا اسمعوا الكلام اللي انا بقوله لكم ده طيب لازم حد متجوز يعني او خاطب او في علاقه لا ده ممكن تكون علاقه عمل ممكن تكون واحد زميله في الشغل واحد مع واحد يعني مش واحد واحده وزميلها لا او واحد وزميلته لا ما عنديش الكلام ده خالص يعني ممكن يكون زميلك في الشغل زميلتك في الشغل حد من العلاقات الدايره القريبه ليكي او الدايره البعيده او الناس اللي هم اقارب من قريب او من بعيد جيران اي علاقات انسانيه احنا في البدايه لازم نعرف ان العلاقات الله سبحانه وتعالى خلقنا نعمل ايه من ذكر وانثى لتعارفوا جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بس في اسس للتعارف اسس التعارف ديت على الأقل أقل درجة من العلاقات الإنسانية يكون فيها سلامة صدر يا جماعة يكون فيها سلامة الواحد قلبه سليم تجاه التاني مش يقول لك بصي ده هي من قدامي شوفي عاملة ازاي شوفي بس تتضير بس كده تلفلي كده وتلاقي الناس من نفسنا وناس عمالة تكيد في مكائد وناس مش عارفة عمالة تعمل ايه ما نتكلمش على العلاقات دي احنا بنتكلم على الأقل يبقى فيه سلامة صدر في الأمر وأعلى حاجة طبعا من العلاقات الإنسانية بتبقى الأخوة في من ضمن الأساسيات الإصار قصدي في من ضمن الأساسيات انتوا عارفين ايثار يعني ايه؟ ايثار يعني حب لاخيك ما تحب لنفسك. لا بس مش كده، مش بس تحب له الخير زي ما تحبه لنفسك، ده هو لو محتاج حاجه وهي معاك انت ممكن تعطاه له. دي العلاقات السليمه، دي العلاقات السويه. في من ضمن الحاجات برضو الاساسيات على الاقل يكون في بيننا وما بين بعض عدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، عدل هو اقرب للتقوى، مرتبه التقوى مرتبه عاليه. عايز تبقى قريب للتقوى، عايز تاخد المنزله دي، اعدل اعدل. حتى لو هم ناس عاملين فيك ايه، اعدل لو هي حتى المعاملات شكلها ايه، بس يكون على الاقل في العلاقات بيننا وبين بعضينا فيها ايه، فيها نوع من انواع العدل. في كمان نوع من انواع يعني مش هقول بقى الحريه، ولكن يعني ما بقاش ملزم اللي قدامي لازم تعمل كده. مش انت في المجموعه بتاعتك، مش انت في العيله، مش انت في مجال العمل لازم. لا ما فيش حاجه اسمها لازم كده الا اذا كانت قوانين العمل او قوانين الشركه. لكن بيننا وما بين بعض كعلاقات انسانيه ما حدش يروح يفرض على حد حاجه يا جماعه. لازم يقنعه، اقتنع بيها اهلا وسهلا يعملها هو يتبناها، لكن ما اقتنعش بيها ما افرضهاش عليه. ده جزء. الجزء الجميل بقى اللي انا حابه اتكلم فيه النهارده، العلاقات المؤذيه. المؤذيه اللي بتخلي الواحد يقول يا ربي يا ربي نجينا من الدنيا دي. يلا ورقه وقلم بقى معايا كده واكتب. اول حاجه وانا شرحتها قبل كده بس هنستفيد النهارده، نعمل بتاع حوالي 20 علاقه من العلاقات. لا ادعو الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي اليوم. اول علاقه بحب اتكلم عنها علاقه اللي هي العلاقه الثنائيه، القطب الثنائي دوت. عارفه انت احنا روحين، احنا روح في جسدين. طب ايه روح في جسدين؟ ما بنفترقش، بحبه بيحبني ما اقدرش استغنى عنه ولا استغني عنه. احنا قلنا العلاقه دي علاقه خاطئه، اللي هم اللي في كل حته معاك، انا خارجه معاك، انا رايحه معاك، اتفقنا انا رايحه انا جاي، هو فين انت فين، هو خانقه وهي خانقاه. العلاقه اللي بتبقى يعني فعارفين كده روح في جسدين دولت، العلاقه دي علاقه غير صحيه. بيسموها عندنا العلاقه الاعتماديه. لا انا مش معتمد عليه، لا والله تيجي ما تعرفش تخرجي من غيره، ما تعرفش تجيبي حاجه من غيره، ما يعرفش هو كمان اللي لازم تبقي فين ويعمل. كل واحد معتمد على التاني ولازق في التاني. الحب ده حب مرضي، مش حب صحي ابدا. ايه اللي بيحصل؟ بص ركزوا معانا هعمل ايه دلوقتي. واحد قرر يبعد او بعد او سافر او مش عارفه جاله فين او او شغل او اي حاجه، التاني بيعمل ايه؟ بيروح تاني. هم مع بعض اهو. بص واحد قرر يبعد والتاني بيعمل ايه؟ ما هو لازق فيه برضه لحد اخر حاجه، لحد ما وقع. ده غلط. ليه غلط؟ بنتأذى جامد، وبيحصل شرخ في القلوب والعلاقات والنفس والكلام ده. المشكله على فكره مش في جرح القلب ولا لا لا، المشكله في الذكرى والمأساة اللي بتقعد فيها ولا بيقعد فيه الشخص صاحب الشخصيه اللي كانت اعتماديه على غيره او اللي هم روحين او روح في جسدين دول. ده ما ينفعش، العلاقه دي علاقه خاطئه وما ينفعش، وبيتسمى الحب المرضي مش الحب الصحي. طيب في علاقه ثانيه اسمها علاقه ايه؟ العبوديه والتقديس. ركزوا معايا في العلاقه دي عشان العلاقه دي موجوده. بصي بقى انا مش شايفه في حاجه غلط، هو يقول ده ده ده ده بيرفكت، ده 10 على 10. مش شايف الناس كلها يا ابني كذا، يا ابني خلي بالك في كذا، ما هو شايف، هو شايفها كل ومش عايز يصدق لا اللي قدامه ولا الموقف. يعني هو بلاش حد قال له موقف قدامه خلاص، هو لو حلله هيعرف طبيعه الشخصيه، وهي كمان موقف قدامها لو حللتيها تعرفي لا يمكن تكمل. مش شايف، تقول لك الحب اعمى ولا والقرد في عين امه غزال ومش عارفه في عين امه سيد قشطه، اي حاجه يعني ما ينفعش. ما هم مش شايفين اي حاجه. علاقه التقديس والعبوديه دي غلط. دايما بيبقى واحد كده، حتى بتبقى مرسومه كده، واحد قاعد كده والتاني ايه تحت رجله كده شايفك، بص انت استغفر الله. مش عايزين نقول الكلمه اللي نحاسب عليها وتبقى عقيده يعني خاطئه، لكن علاقة التقديس دي غلط. ما بنقدس الا ربنا سبحانه وتعالى. واحبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون عدوك يوما ما. بالراحه بالراحه، الحب الهوينه ده ما خش كده طصه في قلب الحب، اصل انا حبيت على عيني واصل انا وقعت ما اعرفش ايه، وهو نفس الكلام. هي تبعت تقول لك ما اعرفش خدت قرار ليه، ابوها قال لي كذا كذا وانا مش عارف، وبعد مش عارفه سنتين خطوبه وبعد كذا. يا ابني يا ابني يا ابني في اخطاء، في اخطاء انت مش شايف. احكي كل موقف يحكيه مصيبه، مشكله من المشكلات، وهي نفس الكلام. يا بنتي اسمعي يا بنتي كذا، معنى انه قال كذا. واحد رميها بالشهر تقول لك بياخد وقت ايه؟ وقت ايه في عصر السرعه والنت والبتاع ده ما بيسيبوش الموبايل، سايبك شهرين بتعملي ايه؟ تقول لك يعني اديته فوق يعني لا مش كده، مش المساحه اللي كده في المواقف. لكن هي شايفاه علاقه تقديس، والعلاقه دي علاقه خاطئه. عندنا العلاقه اللي دايما بنتكلم عنها، عارفه انت علاقه الايه؟ المضحي. زي ما بنقول كده حرف الاي. حرف الاي ده يعني حد فوق والنقطه دي وحد تاني، مع ان التاني ده هو الاساس، عمود. بصي عمود، والتاني ده حاجه كوره كده، الحرف بتاع النقطه بتاعت الاي. مين اللي شايل اللي ده؟ ده طب لو ده وقع او ماشي ده خلاص مش هيبقى له مكان. واحد تاني مضحي، المضحي دوت له مركز قوه ومركز ضعف. المضحي ده متجايب عليه، عارفه انت، يقول عامله كل مش قادر، والله مش قادر اسيبها، ايدالي صوابعها العشرين، مش عارف مش لاقي غلطه اجيبها لها، نفسي الاقي لها غلطه. ما ده ساكت وهي فعلا مضحيه، مضحيه ببيتها وحياتها، مش ببيتها، بوقتها وصحتها وحياتها ونسيتها وتسريحه، مضحيه بكل حاجه عشان خاطر تسعد. ما تقدرش تقول لحد سيبكم من البيت وسيبكم من الزواج، تعالوا شوفوها الشخص المضحي ده في الشغل، يا نهار ابيض قدامه الاكوام قد كده، معلش اصل زميلي ده، معلش ممكن تعمل لي، هات لنا بس الميه، ممكن تجيبوا لنا، مستغلين ويستغلوه جامد. ده جانب من الجوانب. في جانب تاني للمضحي، المنقذ. انا لولايا كان زمانك بوست، انا لولايا كان زمانك كذا، انا لولايا عليكي مش عارفه كنت عملتي ايه، انا لولايا علي، انا الفضل ليا وانت، وهي تقول له انا واهلي وعطيناكوا وعملنا عليك، وتقعد عارفه انت المنقذ، لولايا كنت زمانك غرقت ومت في بحر الحياه. هو دي برضو من العلاقات المؤذيه. اعمل فيها ايه؟ لو الشخص ذات نفسه واجهناه بالاخطاء او بالعيوب دي وقرر ان هو يتغير، اهلا وسهلا على راسنا، ممتاز جدا جدا، ونسقف له الف نهار مبروك. لكن لو الشخص رفض، مش شايف اللي انت بتقولي ده وهم، ويجي حالي ونحلله بمواقف وقد ما كذا وده كذا ومدلول الموقف ده كذا، ما فيش الكلام، يبقى خلاص السلام. وخصوصا لو كنا فترة لسه خطوب، تكتبوا الكلام اللي أنا بقوله العلاقات دي ولا لا؟ اكتبوا الحاجات دي والأشخاص دي ونوعية الشخصيات دي، عشان صعب فعلا، صعب تبقى علاقات مؤذية. من ضمن كمان العلاقات اللي احنا بنقول إن هي فعلا يعني علاقة سليمة، هقولها لكم طبعا في الآخر، لكن العلاقة الصحية بتبقى علاقة متوازنة، وعلاقة بتريح الطرفين، وكل واحد مبسوط مع التاني، وكل واحد زي ما قال إيه؟ زي السيدة أم سلمة. قعدت أفكر في الحديث، شوف السيدة أم سلمة كانت مزوجة أبا سلمة ومات شهيد، من كتر الحب اللي ما بينهم بتقول له تيجي عهدك عهد وتعاهدني عهد. شوف الحب عامل ازاي، تيجي عهدك عهد وتعاهدني عهد. قال قولي ايه؟ قالت له تيجي اعهدك ان انا ما اتجوزش بعدك وانت تعاهدني ما تتجوزش بعدي. طبعا هو رد عليها، قال لها بتحبيني؟ تسمعي كلامي؟ تزوجي بعد. اللهم ارزق زوجها اللي بيقول اللهم ارزق، مش عارفه كانت عامله له ايه، اللهم ارزق ام سلمة بخير من ابي سلمة رجل لا يحزنها ابدا في حياتها. ولما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم اختها، ايه اللي حصل؟ ايه كانت عامله ايه؟ وهو كان بيعمل لها ايه؟ وايه الحب اللي ما بينهم الشديد ده؟ وازاي؟ طب ماشي هي بتحب، معروف الحريم يعني بص مدلدقين الحب على الدنيا كلها، لكن هي بتحب. لكن هو كزوج يعني ازاي يوصل لمرحله لا ما تتجوزيش ولا انت بتاعتي وبس؟ يعني مثلا يعني لو في بينهم حب اصلا، لو ما فيش، لو في كلام، مش عايزه اقول لكم اللي بيحصل، لو في كلام ما بينهم ماشي، لا وانت بتاعتي وكذا، وازاي تقولي لا وما حدش غيري ما يبقى يجي وقتها كده؟ يعني مين اللي انت عايزه تعمليه؟ لكن كون ان هو يترفع ويعلو ويسمو لدرجه انه يتمنى لحبيبته لشريكته برجل لا يحزنها ابدا ولا يحزن ويكرمها ويدعي كذا كذا، ايه ده؟ كانت عامله له ايه؟ وهو كان عامل لها ايه عشان يحبوا بعض الحب ده؟ ولما جه خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له في موت زوجها، في عزا زوجها، بيقول لها استرجعي، قالت ان لله وان اليه راجعون، قال قولي اللهم اخلفني، تبكي وتقول اللهم اخلف، ومن خير من ابي سلمة، ومن خير في واحد هيبقى كويس ازاي زي ابي سلمة يجي كذا وكذا؟ ايه الجمال ده؟ الحب التحفه ده؟ لا ده حاجه عظيمه. طبعا الطرحه بتتخلع زي كل مره، لازم تقراوا عليها كده كل مره. بسم الله بسم الله، نسال الله الستره والعفو يا رب، والستره في الدنيا والاخره، قولوا امين. ده دي علاقه، شفتوا العلاقه دي علاقه صحيه، كل واحد ايه مبسوط مع التاني، كل واحد فرحان بالتاني. احنا عايزين العلاقه دي، وهقول لكم تيجي ازاي ومواصفاتها ايه، بس في الاخر خلينا نعمل العلاقات الوحشه الاول. من ضمن العلاقات، عارفه كده اللي مش شايف غيرك، اللي مش شايف غير ده اللي هو الاعمى، كان عنده قولبه، خليكم معايا واشرح لكم الحته دي. عنده علاقه قبل كده والعلاقه دي فشلت او انتهت لاي سبب، مش هنناقش اسباب انتهاء العلاقه. كل حد جاي معاه بيعمل علاقه جديده معاه، حب او ارتباط، بيحطها في قالب الشخصيه اللي قبل كده. كارثه كارثه. وتيجي نواجه او نواجهها تقول لك مش شايفه الا الاولاني، معرفش طب بس الاولاني كان يا بنتي يا بنتي فوق الله يصلح حالك خلاص انا راح وانتهى خلاص ده جا كذا وده علاقه هي والراجل دخل البيت عيب ما يصح. وهو نفس الكلام على فكره تبص تلاقيه كان مرتبط بواحده اللي عايز يخطب ولا عايز يتجوز ويضغطوا عليه يخطب او يتجوز او كده ماشي يروح وكذا مش شايف عايز حتى البنت اللي يجيبها يسميها على اسم الاولانيه مش شايف العلاقة دي برضو علاقة ضرر ما ينفعش دي علاقات مؤذية ما ينفعش. تعالوا لما اكمل لكم بقية العلاقات عشان انا كاتباها لكم كتير عليا احفظهم صراحة. العلاقة كمان المؤذية علاقة الناس الموسوسة عارفين مش موسوسة نظافة وتنظيم زي ما عملنا حلقة على الوسوسة بقى ارحمونا يعني كفاية ضمنا اربع محاور في حلقة واحدة. الشخصية الموسوسة مش نظام بس ولا ترتيب بس لا ده موسوس في كل حاجة. انت قلتي الامر ده خلوا بالكم بصوا في خط فاصل كده ما بين الموسوس والحساس. الحساس اللي هو يعني الغير بيأذيه او فاهم الامر غلط فما تفهميه خلاص دي الحساسيه العاديه مش المفرطه مش المرضيه اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لكن ده موسوس في كل حاجه وده ايه وانت رحتي ليه طب ما ده اكيد قال طب ما ده عمل طب ما شفتي طب ما هو لمس طب او نظافه او تنظيم او علاقه او عقيده كل الكلام ده لا نبعت العلاقه برده مع الموسوس متعبه. في فترة الخطوبة ولسه في البدايات لكن في فترة الزواج لها علاج واحنا بنخصص لكل حالة حلقة لوحدها لان العلاج بياخد خطوات ومحتاجين كتاب. لكن انا بقول النهاردة بس مجرد كده عناوين على العلاقات اللي ممكن تقابلنا في حياتنا يعني مين يعني ابعد عن الخطب اللي هو يا بنتي ما انا قلت لك طب تعالي بقى تعالى هم كلهم جايبينهم لكم. من ضمن برضو العلاقات المؤذية او انك تتعامل مع حد بصوا اتعامل مع حد وهمي وده بقى منتشر دلوقتي الخيانة الإلكترونية منتشر بقى شات تعليقات كومنتات كله آت آت آت في مواقات كل الكلام ده مش صح مش صح. ليه؟ لأنه هو في علاقة وهو مش يقول لك أنا بقابلها هو أنا بشوفها هو أنا ده هي مجرد بس كلام هو أنت بتحاسبيني على إيه لا لا لا لا وأنا سمعت رأي من رأي الشيوخ بيقول ما تطلبي طلاق إيه ده أنا هبقى أوعي تطلبي الطلاق عادي دي علاقات عادية. العلاقة مع الوهم دوت أو الفراغ الإلكتروني اللي هم عايشينه ده كل دلوقتي ده إلا ما رحم صلى الله العفو والعافية كل يعني معظم الناس وقع في هذا الأمر شات يخش يكلمها فمش عارفة تألف تقول لك وما بنقولش ما والله ما دخل بحاجة وحشة ده هو بس في البداية كان بيقول لي كلام وبعدين ألفت إن هو موجود في الوقت الفلاني كل يوم في الساعة الفلانية فبقيت بنتظره وهو نفس الكلام بيخش يصطاد بقى ما عارفة أنت الصيادين خش يصطاد على الجروبات يخش يصطاد ما أعرفش في إيه على الكومنتات زي ما حكيت لكم حاجة تحفة جدا طبعا مش تحفة نسأل الله العفو والعافية برضو دي من العلاقات المؤذية. برضو بنحذر ان انك تتعاملي مع الشخص المزاجي او الشخصية المزاجية. طب ماشي الحريم مزاجيين يعني مثلا هي ساعة تلاقي راضي عنك راضي عنك رضا الدنيا والآخرة وتبقى مبسوط وطاير كزوج ساعة واحدة ساعة معرفش تقوم جاي فاكرة لك موقف لها قلبت انت قلبت ليه يا ست انت ما احنا كنا كويسين دلوقتي انت يا ست انت معيره ده ليه هتعينك كده ليه طيب طب فاكفاينين ولا تقول مفيش طب مفيش ما تعرفي الراجل اللي قلبتي عليه 111 عسكري ده مفيش. الشخصيه المزاجيه ده في النساء هي بتكيرف بتاعها زي ما رسمته لكم قبل كده طالع كده اللهم بارك ما شاء الله نفسيتها فل امل ايجابيه وبعدين مره واحده تنزل هي كده وبعدين تنزل تحت للسالب وتطلع تاني. اما الراجل بيبقى اتزاني شويه لو عمل ثبات شويه وبعدين طلع وبعدين ثبات شويه ينزل حته بسيطه بس وبعدين يطلع تاني ده. لكن الشخصيه المزاجيه اللي كل شويه سواء من الراجل او من الست كل شويه كل شويه كل شويه انا مش عارف لها حال وهي مش عارفه له حال دي من العلاقات اللي بتتعب وبتبقى فعلا من علاقه مؤذيه. من ضمن كمان العلاقات علاقه عكس عكاس عارفين عكس عكاس دي عكس عكاس دي علاقه غريبه جدا الواحد قال عن نفسي بحاول افهم طبيعه الشخصيه دي انا بحبك طب وبعدين يفعل عكس ذلك يروح مثلا يخونها يروح مثلا يضربها يروح مش هي كمان لا ده انا ماليش غيره ده هو صدر ده هو كذا ده هو كذا وتقوم نكده عليه وعلى جابوه مش عايزه اقول لكم النكد بتاعي بعمل ازاي ويجي مثلا كذا تقوم تعمل واحده بيقول والله انا سايب البيت قلت لها اهو احنا ماشيين رايح الشغل مش عايزه اجي الاقيكي مش عارفه ايه بيقول بقالي سنه على كده ومش عارف السبب. الشخصيه عكس عكاس دي خلف الله عكس عكاس ده شخصيه صعبه جدا جدا وبتبقى من العلاقات المؤذيه. بصوا امتى قرر اسيب لو نبهت وحاولت اصلح ده حد بيحب يعني بصوا يا جماعه النصيحه لله ورسوله لمين ولائمه المسلمين وعامتهم فما بالك بالشريك يعني اطلب على الاقل لازم انصر اخاك، هي ظالما او مظلوم؟ طب مظلوم ماشي انصره ظالم، لو لقيته على الغلط اقول له وانهي يده عن الظلم وعن كذا، امنعه عن الظلم. هو دوت. ففي نصيحة بتتقال لازم أطلعها من عنقي، أطلعها من عنقي وحطها عندهم. والله سمعت الكلام، سمعت الكلام أهلا، ما سمعتش مع السلامة، هتعملوا إيه؟ يعني هي علاقة مؤذية. في حد ممكن والله أصبر وأحتسب وبحبه وحبة كده وحبة كده، أصله بتاع كلامانجي شوية مش عارفة إيه، تمام خلاص. هي ردت كده، واحدة جاية بتقول لي إيه، بس تبقوا فاهمين، يا دكتورة هو انت كل شوية تقول لنا بقى اصبروا يا حرام، ما هم لازم يفهموا. تغيير ما بيجيش في مرين يوم وليل، ده احنا بنقول وغيرنا بيقول ضد البرامج التانية اللي عملت او في اتزان الى حد ما، لكن الدنيا ما بتجيش كده مرة واحدة، يعني خلوا بالكم. لكن ما ينفعش ان هي تعالوا، ما اقول لكم القاضي هوت وجه المدعي والمدعى عليه، ده حاجة في القانون، يجي المدعي عايز منه كذا، فالقاضي يقول له بس ما له حق تاني، القاضي عارفه بس المدعي ما يعرفوش، ما قالوش، ما طلبش بيه، فالمحكمة ليس لها أن تحكم بما لم يطلب المدعي. شفتوا بقى الكلام؟ فواحدة بقالها 20 سنة في الوضع ده وراضية، وتيجي وتقولها تقولك خلاص بقى أنا كذا، ونعم وتاخد موقف وأهلها يجوا يلا يا بنتي خلاص بقى كذا كذا كذا. اللي زي الموضوع ده أنا أجي أقول لها لا انفصلي واتطلقي وسيبيه ودي له وعرفيه مقامه، أجي أقول أنا وهي مش عايزة، هي راضية بالأمر. تيجي واحدة مثلا كذا وثابتة وراضية أو بتقول وبتشتكي، تيجي بقى الكومنتات بقى، لو حتى يا سلام لو حتى ستيتس مثلا ولا حتى حالة على الفيس ولا على تويتر، تبص تلاقي التعليقات مش ممكن، انت ما عندك، انت ساكته ليه، انت هي راضيه وساكته بتبس بس او بتشكي بس او بتقول طبعا انا غلطانه يعني، انما اشكو بسي وحزني الى الله عز وجل. فهي تبص تلاقي بقى الفتاوى، لا هي انتوا بتقولوا لها اللي هي مش هتطلع، انا بصرها ونوعيها ونفهمها، هي بقى لها 20 سنه على كده. الامر بيبقى فيه اتزان، وخلوا بالكم من الحاجات دي عشان خراب البيوت مش بالسهل يا جماعه، والكلمه لا تلقي لها بالا تخرب بيت، بدل ما تطيبي تكبري بخاطرها وكذا، والدنيا من فاتك. والله والله وبالله وتالله ما في امرأة صالحة تحتسب عمل أذيت فيه، احتسبته عند الله ونوت فيه نية صالحة وأذيت فيه إلا كفاءها الله في الدنيا قبل الآخرة. الله سبحانه وتعالى هو الشكور، فما تزعلوش من حاجة زي كده، تمام؟ يبقى عكس عكاس دوت برضو من الشطر. والله عرف وفهم الكلام ده يا ابني، قول، بتقول بحبك اعمل بحبك، بتقول انت انا كريم وانا عنيا ليكوا واعمل، ما انت مدخنس الفلوس او عامل كذا وكذا وكذا وجايب لنفسك وسايبنا، كارثه. من برضو العلاقات المؤذيه جدا جدا شخصيات طاووسيه، شخصيه الانا ما بيشوفش غلط، ده النرجسي الطاووسي ده مع نفسه، ده ممكن بصي يبهدل الدنيا جوه بيته، وبره بيته حاجه تانية خالص، حاجه مختلفه تماما. الشخصيه اللي زي ديت بتبقى مش شخصيه بس يعني مؤذيه للعلاقات القريبه ولنفسها، ما بيسمعش غلط، لا بيسمع غلط ولا عايز حد يقول له ان انت غلط ولا حد بيقول له انت نقاد ولا كلام مع نفسه. فدي برضو من الشخصيات الايه المؤذيه. طبعا برضو الشخصيه السيكوباتيه، الشخصيه السيكوباتيه دي بقى حاجه يعني ايه، حاجه دماغ دماغ دماغ، كلامه حلو على فكره، معاملاته الاجتماعيه، مهاراته مع ناسه، كل الكلام ده، لكن يجي يخش جوه بيته فاضي، تشوفي جواه كده فاضي، انسان فاضي فعلا وانسان مريض فعلا. من ضمن برضو العلاقات قلنا الضحية. عندي بقى كمان الشخص اللي بيسقط الغلط على غيره، هو اللي فيه الصفة، يعني هو اللي فيه صفة البخل مثلا، هو فيه صفة الكذب مثلا، أو حد راجل مش أمين، أو ست غير أمينة وغير مؤتمنة، أو كيادة، أو ست مثلا لسانها طويل، أو يعني تقول ألفاظ وغلطة وكده، ده شوفوا غلطيني يا بنتي، أنت اللي بتقولي أهو قدامي أهو، يا بنتي أنت اللي نطقتي أهو، لا يسقط اللي فيه من عيوب على الآخرين، كأنه هو لا، ويبقى فيه العيب هو ذات نفسه، هو مش شايفه. الحل في الناس ديت، مره كان في اتنين بس، كان ده مع اتنين اخوات يعني مش زوج وزوجه، ما جربناش مع زوج وزوجه صراحه، نشوف مدى المآلات، نجرب ونقول لكم. لكن كان يعني اخ واخته يعني، وكانوا في مرحله مراهقه، وده يقول لها هي اللي عملت، وده تقول هي، ولا قلنا طبعا فرق بينهم سنه مثلا، فعشان كده بيحصل بينهم كده. فالام قالت قمت جام صورهم، حتى كاميرا قمت جام صور، عشان اللي بيكذب فيهم هم بيكذبش، هو مش شايف نفسه، مش مصدق ان هو كده. فلما اه فعلا ده انا اللي قلت، عارفين فضل في حاله صدمه بتاع حوالي ربع ساعه ما بيتكلمش في قلب الجلسه اللي كنا عاملينها الجلسه التربيه، ربع ساعه ما بيتكلمش. انت اللي قلت، انت اللي قلت اهوت، وهو شوف سكت. فمجرد الناس دي ده ممكن يكون حل من الحلول، بس طبعا احنا مش هنناقش الحلول النهارده، احنا بس بنعرج على انواع الايه الشخصيات اللي انتوا طلبتوا هم ايه، يعني ايه اللي بيبقى فيه ايه وصفاته ايه واسيبه ازاي. من ضمن برضو العلاقات اللي ما ينفعش ان انا اكملها او ده انا اتعامل معها الشخصيه القماصه، الشخصيه القماصه، القماصه دي صعبه قوي. مش الحساس، الحساس فيها جانب ايجابي على فكره، وان دايما يعني انا عندي تعاطف مع الشخصيه الحساسه، بتبقى شخصيه جميله كل جاي عليها والله، وبتبقى شخصيه تحفه جدا، مش مقفوره قوي يعني، عشان القفوره ديت ممكن تاذي الاخرين، تاذي نفسها وتاذي الاخرين، لانها شايفه دايما انها مصدوم، شايفه دايما ان هي كذا. لكن لا، الشخصية مش القماصة، مش الحساسة، الحساسة دي تعرف عين الآخر عايزة ايه، تعرف احتياجات الآخر، بتراعي دايما الناس، دايما تيجي على نفسها عشان خاطر، شخصية جميلة. لكن القماصة بس تعملها كده تتقمص بالأسبوع وبالشهر. شوف زوجات والله مبهدلين أزواجهم، بصوا بصوا مش عايزة أقول لكم عاملين فيهم ايه، ويجي الزوج يقول لها بقى لها شهر، ازاي بقى لها شهر؟ بقى لك شهر يا بنتي ما كلمتيش زوجك؟ تقول لك اه عشان يتعلم ويتربى ولازم يجيب لي هديه. يا نهار ابيض، فوقي فوقي، دي بتعملي ليه كده؟ او هو العكس، تقول لك والله بقاله شهرين ثلاثه ما كلمنيش، طب انت فين؟ ما اعمل ايه؟ ابقى اكلمه يزعق. يا نهار ابيض، يا نهار، الشخصيه دي شخصيه صعبه، الشخصيه اللي بتتقمص كده. المؤمن بصوا هين لين سهل رجاع، رجاع للحق يا جماعه. إيه عارفين كده الناس الناس الجميله اللي بنشوفها ساعات نقول اه والله الناس دي طيبه جدا، معاملتها حلوه كده، حلوه مش في كده تبقي دايما واخده بالك، خلي بالك ايه رايحين نتعامل مع فلانه ولا فلان، اختي ده انا مش عايزه اقول لك المعاملات بتاعتهم عامله ازاي، ده لازم مش عارفه، لا لا لا، شخصيه سلسه جميله زي الله سبحانه وتعالى احنا ممكن تكونوا منهم. في بقى الشخصيه اللي بياخد دور غيره، يعني ايه؟ تبقى مثلا في مجتمع وتبقى مثلا صاحبتها جوزها اتجوز عليه، تروح تنكد على جوزها، يا بنتي انت هو ما هو جوزك ماله؟ تقمص دور صاحبتها، وكل الرجاله خاينه وانت هتعمل فيا زي ما هيعمل، وانت وتنكد عليه وتعيش وتعيط وتنهار وتتصل بتبكي، يا بنتي ما حصلش، تقول لك لا، او تحلم حلم، تسالوني تسالوني انا الكلام ده، تحلم حلم تتصل بزوجها تنكد عليه. طب يا بنتي بتحاسبي جوزك على حلم انت؟ لا، ما هو الحلم ده جالي ليه؟ ها قولي لي انت بقى كده، جالي ليه؟ بالشيطان؟ ما هو الشيطان شافه، الشيطان شافه وجي قال لي. فطبعا الشخصيه اللي بتاخد دور الاخر ده او تتقمص، واحد راح مع واحد صاحبه شافه بيعمل مع زوجته كده، راح نكد على مراته، يا ابني هو يعني انت مالك، ما انت كنت بتتعامل كويس، لا ما صاحبي ده كذا، او كان راجل كريم ومعطاء وكذا راح شاطر، لا ولازم تعمل، هي تديها 50 جنيه ما في غيرها، وهي كده لو خدتها وطالتها، يا ابني ما انت كنت ماشي كويس وانت حالكوا كويس، ليه بتعمل، ليه بتتقمص دور الاخرين وتاخد دور او تقلدهم؟ برضو دي من الشخصيات والانماط المؤذيه اللي لازم يا تقف وتتغير، يا لو كان في اول العلاقه يبقى سلام لو رفض ان هو يتغير. كمان الشخصيه دايما اللي عامله فوكس عليكي، عارفين كده؟ مش شرط يكون شريك حياه، ممكن يكون حد في الشغل مثلا عامله فوكس على حياتك، انت نمتي؟ انت جايه عينك وارمه ليه؟ لا انت غاسله شعرك، انت عارفين بقى الكلام ده، مش عايزين نوضح اكتر من كده على الشاشه. انت بقى جبتي وجاب لك بقى ده وعملتي ايه وعيالك فين ورحتي فين، او تجيب بنت صاحبتها في الجامعه، هو انت نمتي وانت جبتي درجاتك عامله ايه؟ بس يا جماعه سيبوها، اصل مش عارفه حصل لها، بس يا جماعه ايه ده؟ ايه ده؟ انت ركزي يا بنتي بعيد بالله عليك، وهش هش يعني، روحي روحي مكان تاني يعني، ليه مركزه معاها؟ ليه مركزه عليها وعلى حياتها؟ الشخصيات دي شخصيات متعبه جدا ومؤذيه، وبتيجي انت ذات نفسك بتحسي انك انت خلاص مش قادره تكملي. من ضمن برضو الشخصيات الصعبه الشخصيه الانطوائيه مع نفسك، مش عايزك تروحي بره ولا تيجي، وهو هي ولو كانت هي لا ما اروح، يا بنتي اهلي جاي، لا ما اعملها ولا انا مع جوه بيتي ما عليش دعوه، يا بنتي شخصيه انطوائيه عايزه بس هي وهو والعلاقه بس، ولا الاخرين ولا لهم علاقه بحد ولا لهم علاقه بعيله ولا الكلام ده خالص، طبعا دي كارثه من الكوارث. من ضمن برضو الشخصيات الشخصيه النفعيه، واحذروا احذروا احذروا احذروا من الشخصيه دي، الشخصيه المستغله بتعرفك عشان منفعه وعشان مصلحه، وساعات ما تمشي باي باي يلا خلاص مع السلامه. الشخصيه دي النفعيه ديت مؤذيه، ممكن تكون في مرحله من المراحل، لكن لو كانت شراكه على طول انا جاي مني نفع لهم، اهلا وسهلا وحبيبني وحاططني فوق راسه، مش جاي نفع مني هي ونكد عليه وكذا وبتاع وعليه وهتجوز عليه وهعمل عليه. وهي نفس الكلام الشخصيات دول مجموعه حاولت ان انا يعني اظبطها لكم كده بحيث يبقى كوليكشن. ارجعوا للكلام ده تاني واكتبوه، وان شاء الله باذن الله هناخد كل مره كده ان شاء الله باذن الله كل اسبوع ناخد حاله من الحالات ونشوف الحل معاها ايه، يعني النفعيه ولا الانطوائي ولا الشخصيه القماصه ولا الشخصيه اللي بتاخد دور الاخرين ولا عكس عكاس ولا الهوائي المزاجي اللي كل ساعه بحال دوت. هناخد ان شاء الله كل حاله ونحاول نشوف نتعامل معاها ازاي. فاصل قصير وبسرعه جري جري على اتصالاتكم واسئله اللايف، فاصل وعد لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده الاسئله اللي على اللايف. زهره البستان بتقول لي ايه ده لاولادي بالهدايه والتوفيق، بالله عليكي يا رب يهدي لك اولادك يا زهره البستان واجعلهم من الصالحين وكر عينك بيهم وتعينك على تربيتهم في الدنيا والاخره، قولي امين. دكتوره ادعي لي فاطمه محمد عندي بكره امتحان وخايف، ما تخافيش تستعيني بالله وركزي على العناوين الرئيسيه واللي تحتيها العناصر بسرعه كده، وشوفي واعملي كده ورق خريطه ذهنيه لبقيه الفصول او لكل فصل لوحده، وسمي الله كده واهدي خالص ونامي عدد ساعاتك، وعليكي بقى بالايه بالاذكار وبالهدوء تماما والاستغفار والنفس الحلو الجميل اللي طالع متزن ده، توكل على الله وان شاء الله ربنا ينجحك يا رب يا فاطمه وتطلعي من اوائل الدنيا والاخره وتتصلي تقولي انا بقيت كويسه. عندي ناديه رؤوف بتقول لي السلام عليكم يا دكتوره، انت ليه اتجوزتي واحد مشلوق؟ يعني انا مش عارفه ازاي يعني تجرؤي تسالي سؤال زي دوت. اولا انا في حل ان انا ارد او ما اردش، وحياتي الخاصه يعني مش عرضه، ما كنتش اتخيل ان حد ممكن يسالني اصلا السؤال ده، مش عارفه اصلا اجاوب عليه ولا لا. لكن ادم اتقال، انا مشكلتي ان انا بتكلم بسرعه وبقرا بسرعه، فقرات السؤال عبال مخي ما استوعبها. يعني ليه اتجوزت واحد زي ما انت ما بتقولي مشلول؟ طبعا هو المشلول مشلول العقل والمشلول مشلول القلب، يعني ادين بكل فضل لزوجي، ادين بكل خير مسني لزوجي. الاعاقه اعاقه القلب، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. القلب محل نظر الرب، ادعو الله سبحانه وتعالى يعني انه يجزيه عني خيرا وعن اولادي، اكرمني في الدنيا في مماتي، وعايزه اقول لكم حتى بعد وفاتي ان شاء الله مش عايزه اقول لكم بيعمل ايه علشان يعني يفضل لنا عمل صالح. يعني أنا ما شفتش فيه يعني حاجة تستدعي أن أنا أرفضه. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الراجل راجل صالح يحب الله سبحانه وتعالى، فاستخرت وربنا وفق يعني. ولا يغرك يعني أنت فلانة ولا علانة ولا الكلام ده، المهم الزوج اللي يتقي الله. وأنا دايما بدعو للبنات، وطبعا ده دي بتبقى نفسيات، واحدة تقدر على كده التانية ما تقدرش يعني، ولكن اللي بيشوف جمال الداخلي وجمال القلب هو ده. لكن يعني أنا ألوم عليكي أنك يعني تصفي حد انه بالشكل ده، يعني انا عمري ما شفت زوجي مشلول، وعمري ما شفته معاق، وعمري ما شفته كذا، بل بالعكس يعني انا اوطي على ايده ابوسها، واوطي على رجله ابوسها، واولادي نفس الكلام، وهو عندنا يعني رايه مقدر ومحترم. وانا كنت اامل يعني ان يبقى سؤالك فيه نوع من الاحترام، وانا اظن، خليني اظن فيك الظن الحسن، وخليني يعني أكون أفضل من كده، وأقول إن أنت سألتي تستفسري أو تشوفي أو في عندك حالة وعايزة تعرفي من باب يعني أخذ الخبرة، وأظن فيك الظن ده. اللهم اغفر لزوجي في الدنيا والآخرة، اللهم أكرمني به يا رب العالمين، اللهم يعني رضيه عني واجزه عنا خير الجزاء، اللهم امين، واشفيه شفاء لا يغادر سقما. ادي ابو العيال جات لنا سؤال اهوت عشان خاطرك، ما نعيط بعدين. معنا اتصال. أمة الله من القاهرة، السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله والله، ربنا يعزك يا رب. الله يكرمك يا أمة الله، أحبك الله. ربنا يردك ردا جميلا لبلدنا يا رب العالمين. اللهم آمين. هطول على حضرتك شوية معلش. عينيا ليكي. اتفضلي يا حبيبتي. بص يا دكتورة، أنا متزوجة من حوالي 16 17 سنة تقريبا، وعندي أربع بنات ربنا يبارك لي فيهم يا رب، وزوجي انسان محترم جدا وبعزه في الله جدا وبحبه ربنا يبارك لي فيه يا رب. اللهم امين. والله كان في الاول عندنا شويه مشاكل في الاول ما بينه وما بين زوجي، وربنا كرمنا الحمد لله وفهمنا بعض وقادرين نمشي مع بعض الحمد لله. الحمد لله. المشكله دلوقتي بنتي الكبيره يا دكتوره في اولى ثانوي. اه. حاسه منها بجهود كبير قوي عليا. ليه؟ وعلى والدتها. مش زي ما كانوا مش مقتنعه بينا كاهل، مش انا كنت يعني مش انتوا يعني انا ما كانش ليا العيشه دي، انا كنت عايزه اهل التنين. انا مش سامعه، استنوا بس اقفلوا لنا الاربيز يا جماعه، انا مش سامعه انت بتقولي ايه؟ مالها بنتك؟ ايه المشكله فيها تحديدا؟ متنمره عليا جدا. ايه؟ متكبره عليكي؟ متنمره عليا جدا. متنمره؟ اه. ليه؟ مش هقدر يعني، مش عاجبها تصرفاتي، حاسه ان انا قليله في نظرها قوي. طيب ايه كمان؟ عامله معايا مشاكل جامده قوي، مصاحبه حد، مصاحبه بنات مثلا مش طريقتنا ولا اسلوبنا، ولما اجي اقول لها ابعدي عنهم لا، هي اهم حاجه زميلتي دي او صاحبتي دي اهم منكم واهم منك، وهكلمهم يعني هكلمهم. يا بنتي احنا عايزين نمشي بما يرضي الله. لقيت اسلوبها اتغير، طريقه كلامها اتغيرت، بعد ما كانت متفوقه جدا في المدرسه اصبحت يا دوبك بتنجح، مش عارفه ايه اللي حصل لها. طيب انا عايزه اسالك، اسمعيني اسمعيني يا امة الله، عايزه اسالك شويه اسئله بس بالله عليكي تكوني صادقه كده وصريحه معايا. إيه اولا انت بتنصحيها ازاي؟ يعني مثلا لما عملت حاجه غلط او مع اصحابها او ردت عليكي رد مش كويس، قولي لي كده رد فعلك على، بس خليكي صادقه معايا، بتعملي معاها ايه؟ والله يا دكتور انا واخداها كانها صاحبتي. اه. بس ساعات بنرفز عليها برضه، ساعات بنرفز عليها. اه. ولما يعني بنرفز عليها بعدين بعد كده اقول لها انا بقول لك الصالح، حتى لو اتنرفزت عليكي شويه معلش اعذريني. فهماني؟ لكن انا هي حياتي، يعني انا بقولها انت عمري كله. طب قعدتي معاها يا امة الله، قعدتي معاها واتكلمتي وايه السبب؟ قولي لها يعني ليه اتغيرت؟ ليه كده؟ ليه بتعاملي؟ ليه بتقولي الكلام ده مثلا؟ قعدتي معاها وسمعتي؟ كتير جدا، وبابا قعد معاها كتير جدا. ردها ايه؟ ردها كان ايه؟ انتوا بتحرموني من الحاجات اللي انا عايزاها، صاحبتي بتحرموني منها، التليفون بتحرموني منه، طب انت يا بنتي ما بتستعمليش التليفون في الصح. اه، امال بتستعمله في الباطل ازاي يعني؟ يعني انا ولا ما اكلمش فلانه اكلمها من ورايا. عايزه اعمل علاقه مع، انت بتقولي لها ما تكلميش فلانه، هل ليكي تعليقات على صاحبتها ديت مثلا سلوكيات؟ اه، ان من ساعه ما عرفت فلانه دي انت اخلاقك اتغيرت. طريقه كلام فلانه دي مع والدتها ما كانتش مظبوطه، وكانت بتحكي لي على اللي بتحكيه مع والدتها، وانا كنت بعصب عليه من غير مثلا ان بنتها تتغير. طيب تمام، سؤالك الثاني هجاوبك. حاضر. اتعامل معاها ازاي؟ حاضر. اخليها تشبيه ازاي؟ حاضر. اخليها ترجع كويسه ازاي؟ هقول لك حاضر يا امة الله، ربنا يا رب يصلح حالك. واسمعيني، البنات في مرحله المراهقه بيبقوا حاجتين، يا بتبقى صاحبه مامتها قوي قوي، يا بيبقوا ايه صحاب اصحابهم وملهاش دعوه باهلها، واللي هيتكلم من اهلها مصيبته كبيره، وبتبقى حاسه ان في انفصاليه تماما، تقول لك امي ايه؟ امي ايه ده في ملكوت تاني لوحدها، وابويا بص لا لا لا سيبك من العيله اللي ما يعلم بها ربنا دي، وبعدين مش فاهمين حاجه، مش فاهمين في اي حاجه، في اي حاجه، ولا فاهميني ولا عارفيني ولا. فطبعا بيبقى لهم اتجاهات تانية. البنت في الفترة ديت بيتعرضوا لصحباته وبيسمعوا طريقة كلام مختلفة، طريقة ردود البنت تبص تلاقي ايديها كده معرفش بتعمل ايه وبتتكلم ايه، ونستغرب جدا ان بيبقى البيت ملتزم والام ملتزمة والام على خلق وعلى علم، وتبص تلاقي بنتها دي بنتك يا بنتي متأكدة ان دي تبعكم من العيلة الفصيلة دي، البنت متنمرة لا متمردة على الحياة وعلى الوضع وكذا. لكن التصرف كالآتي، رقم واحد لا اعمل لين ولا اعمل قسوة، حاجة كده في الوسط كده اسمها الحزم. حزم لا منه مسيبة لا ما انا بسيب لك عشان ما هوش كده مش انت صاحب، لا في موقف لازم يبقى فيه رد فعل على فكرة، بس بدون قسوة. وبدون القسوة ديت هو اللي تخلي البنت يبقى عارفة ان في واحد اتنين تلاتة، بكتب قوانين يا بنتي في البيت، قوانين البيت واحد اتنين تلاتة، ممنوع اللفظ الفلاني، ممنوع الكلمة الفلانية، ممنوع كذا، موافقين على الثلاث حاجات دول يلا امضوا، اللي مش هيعمل اكتبوا، انتوا اللي تختاروا، الموبايل مسحوب بيومين، اللي مش عارفة الخروجات ايه، هتحرم مش عارفة ايه، موافقين امضوا، ماشي، وده كويس ده كبار، ما بنقولش بقى عجلة الاختيارات بتاعت الصغيرين، لا ده كبار وامضوا، والكلام ده، اللي ما التزمش لازم تنفذ، انت وباباها. وتخلي دايما سقف الاب على بصي انا بيني وبينك هو ما اقدرش اطلعها على السلطه العليا، عارفه الوزاره اللي فوق بتاعت ابوك دي انت عارفه، لكن خلينا كده مع بعض في حاجه اسمها ايه، حزم دون قسوه وغلظه ودون الايه اللين السيبان اللي هو خالص. ده اول جزء. تاني جزء، انا بقعد مع بنتي قاعده او بخرج معاها خروجه، ولا بنتي انت عارفه انت اول العين ما شافت، انت حبيبه امك، انت مش ده لا شكلك ولا سمتك ولا طريقتك خالص، اللي الامر ده انا وتعلنينها كده يا اما في الخروج يا اما في القعده، اعلان منك انا ارفض الامر ده، ولازم تبقي عارفه انا مش راضيه، انت بحبك بس انا مش حابه السلوك ده، رقم اتنين. رقم تلاتة، وقت المشكله وقت الحاجه اقف، ساعه لما البنت تقول لفظ او البنت تتنمر او تقول لي كذا او ترد او تشوح لازم تقفي واقفه توريها نفسك ايه ده، ايه بتقولي ده بالصوت اللي انا بقوله لك ده، ايه ده انت بتقولي ده، شكرا ما تكلميش معايا، بس ما تعرفي انت غلطتي مش متشكره بقى ده كذا بقى دي امك، شكرا ما تهدي لما تتعلمي ان ده غلط اعمل ايه، ما جاتش انت تضربي راسك مش جايه مش مصالحاكي ولا فرق معاها ايه اللي الهبل اللي امي بتعمله ولا فارق مع البنت خلاص عيره، هاتي مين اخواتها بقى، ودي بقى التمثيليه الاخ بقى والاخت الثانيه والاب والكلام ده، روحوا قولوا لها كلمي عشان امك زعلانه ما ينفعش كده، وقولوا لها روحي قولي كذا عشان انا قاعده مستنيه اهو، تيجي ساعه ما تيجي ها يا بخت اللي هيجي صالح امه، ده مين اللي هيجي يقول انا اسف يا امي وكذا، ده مين اللي هيرجع ملاك طيب، والشيطان والله العظيم شايفه الشيطان ابص واقف جنب ودنكم بيطبل وتافف وهيبهدل الودن، وشوف عامل يا اختي اعوذ بالله يا رب من الشيطان، تقلب الدنيا مره ضحك مره كذا، بس تبقى هي على الاقل تكسر حاجز انا اسف، يعني ساعات بيقول لك لا مش عايزه اقول، يبقى ده تالت حاجه. رابع حاجه، بتعهدها بالحب، انا بحبك على فكره بس الامر اللي انت ده ما بحبوش، فلانه دي انت ربنا هيسالني انت نصحتيها ولا لا، فقول انا مش راضيه، وانت عارفه القلب امك لما بيرضاش فلانه دي لا، طب شفتي، واعمل ايه، اسخر، عارفه نظام السخريه من تصرف اللي ما بكرههمش في البتاع ولا بهزقه عليه ولا بمنعه قوي لانه عندهم الصحاب بقيمه عاليه قوي، ولكن يجي موقف استغله على طول بتقول كذا، طيب اما نشوف، مش انا قلت لك يا بنتي لا، لكن امر خاص بدين، خاص بعقيده، خاص بحدود، خاص باختلاط، لا ده ما فيهوش بقى انا باخد وبدي وحقوق، لا قوليها لا انا اللي هحاسب وابوك يحاسب، يبقى شافت منك حزم تنفيذ للاوامر، ادي الحوار، ادي المدديه، ادي نزلت معاها فرحتها، عارفه ان في خط مفتوح، انا موجوده عمري كله، شوفي هتحتاجيني في اي وقت، صحيني من احلى نوم، اعملي تعالي واحكي لي، هتلاقي قلب امك، والله يا بنتي ما حد هيبقى بيحب لك الخير قد امك، بس وادعو الله سبحانه وتعالى يصلح لك حالها وحال بناتنا وبنات المسلمين اللهم امين، وتتصلي تاني وتقولي الحمد لله ربنا كرمنا. معانا ام عمر من القاهره، السلام عليكم يا ام عمر. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتوره هاني؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. اول بقول لك جزاك الله خيرا، يعني انا عندي كام مشكله بس يعني هتكلم في البسيط يعني عشان اقدر استثمرك بقدر الامكان. يعني انا طبعا بدايه انا عصبيه جدا جدا جدا، يعني ده فوق ما تتخيلي، يعني يعني انا ممكن مثلا ممكن اصلا مش عايز ما بقدرش اعد انا اتعصبت قد ايه، او ما بقدرش اعد. انا كنت هاديه امتى اصلا؟ يعني يعتبر الطبيعي عندي ان انا دايما طيب. بتكلم بالزيت. خليني اسالك يا ام عمر، عشان ساعات ما بنبقاش بنعرف نوصفها في نفسنا صح، عصبيه ولا منجزه؟ ها، عصبيه وبتغضبي وبتغلطي، ولا عايزه الامور بتنجزي فبتسرعي فصوتك بيعلى، ولا بينتج على العصبيه؟ يعني ها، يعني مثلا قلت مثلا يقول لك قوم مثلا نعمل كذا، انا امشي ادخل ايه بس بزعق وبصوت معايا مش عارفه ليه، يعني انا ببقى عارفه ان ده غلط وببقى عارفه ان انا بتصوتي ليه. طيب انت سالتي نفسك بتصوتي ليه؟ بس مش بصوت يعني بقى نفسي بزعق او بزعقي بصوتك عالي يعني. معاكي صبيان يا ام عمر؟ اولادك اللي اطفال صبيان؟ طيب معايا طبعا عمر الكبير، طبعا هو ده اكتر واحد بقى، يعني طبعا هم كلهم بيزهقوا في بعض، كلهم بيصوتوا في بعض. عارف يعني عارف نص الكربون كده طالعه مني. بس انا يعني طبعا هم اخذوا الاجازه ثلاث نص سنه، انا بس نفسي يعني تقولي لي اعمل ايه، ابدا منين؟ يعني نفسي اجيبه كل يوم اقولها اقعد معاهم واكلمهم واقول لهم انا غلطت كذا وانتوا صح في كذا، لكن يوم حصل حاجه معصباني اقوم داخله في الايه، في النظام القديم اللي هو العصبي كده. بزعق في كل حاجه، يعني انا شبه ان انا اصلا عامله زي البركان كده، بنفجر مع العيل كان مش ببقى عارفه، يعني لدرجه ان الولد اصلا الكبير بدا يزعق عليا وبدا هو بيحاكي. هو طبعا 13 سنه داخل على سن المراهقه، لكن يعني انا عايزه اكسب حب الاولاد اكتر من كده. انا عارفه ان هم بيحبوني، يعني ابني الكبير ده حنون جدا جدا، لكن مع عصبيته مع اخواته طبعا بحس ان هو برده عامل زي برده ما بيعرفش يميز وقت الغضب، جاف شويه من كتر العصبيه بتاعتي معاه. عايزه بس اعرف يعني ابدا اتكلم ازاي معاهم، ابدا السكه منين، عايزه اكتشف مهاراتهم، لان انا عارفه ان دي طريقتي دي بخلي العيال كلهم كاتومين. يعني اضعف اخر حاجه حصلت ان انا كنت تحت عند الوالده والد زوجي يعني، وبعدين البنت صغيره وقعت واتفتحت دماغها، جاب دم وفتح كبير يعني. هم خافوا يجوا يقولوا لي، خافوا مني ومن عصبيتي. يعني البنت وقعت وجم بعد ما نزف الدم كتير وجايين تحت دماغها مفتوح وخايفين يتكلموا. ما انت هتزعقي، ما انت هتزعقي فينا، ما انت هتزعلي، ما انت بتزعلي لما حد فينا يتعور كده، فاهمه؟ طب اسمعيني يا ام عمر، اسمعيني ضروري. اولا جزاك الله خير انك بتسالي، ودام بتسالي يبقى انا حاسه ان في مشكله، والله ده 50% من العلاج وبحييكي على كده. لكن ركزي معايا بالله عليكي في عجاله. اول حاجه في العصبيه لازم تعرفي انها محتاجه تدريب، التدريب على اداره الغضب والعصبيه. اتدرب نفسي مره في مره، ما بقولكيش انك هتبقي زي الفل، انت هتسمعي المكالمه من هنا هتسمعي كده هتبقي تعملي لا خالص. اول مره ممكن ما تنفذيش بس مخك يجيب اللي احنا قلناه، ثاني مره ممكن تفتكري حاجه واحده بس، ثالث مره ترجعي صفر تاني. مش مشكلة، المهم أنا في دماغي إن أنا بدرب نفسي. لو تعملي جدول على 30 يوم كل يوم نسبة العصبية إيه، وإيه الحاجات، أكتب بس الحاجات اللي بيعصبني ما بينفذوش، اللي بيعصبني الترويق، اللي بيعصبني اللي بيضرب أخته، بيعصبني كذا. فاديني بس دقيقة، الحاجات اللي أنا الحاجات اللي بتعصبك اكتبيها، واكتبي 1 2 3 4 هم دول المواقف، وخدي موقف كل اسبوع. ويا كل ام من فضلك مش بس لام عمر، خدي موقف كل اسبوع واشتغلي على نفسك فيه، عامله فيه موقف يا اختي ده بقيت المواقف ده انحفور، بس ركزي مع نفسك بس موقف واحد وشوفي رد فعلك فيه. اول ما تاخدي نفس ما بتتكلميش في وقت البتاع، ابعدي خطوه وبعدين ابتدي اتكلمي بصوت واطي، من فضلكم شيله. انا عارفه انا كنت في بيت فيه 5 صبيان 6 صبيان وبنت، مش عايزه اقول لكم الام عامله ازاي، تقوم جايه واقفه كده بس وهعد لحد 3، لو ما خلصتوش عارفه بتعمل ايه، تقوم جايه شايله ده هنا حاطاه هنا وشايله ده حاطاه هنا. جربي نفسك فقط في كل محور من محاور اسبوع، ودي لنفسك فرصه وشوفي بعمل ايه، هديت ولا لا. هو بيبقى يقلدك لانه شايفك، هو بيقلد اللي شايفه منك ومن سلوك ابوه. لما تهدي هم ذات نفسهم هيستغربوا الاول، لكن هيقلدوكي بعد كده. وبالدعاء يا رب يا رب اسالك يا رب تزقني نفسا هادي يا رب مطمئن، اسالك باسمك الهادي هدي قلبي ونفسي يا رب. واعرف ناس نجحوا والله يا ام عمر، ناس نجحوا، ناس كانوا بيكسروا لدرجه يمسكوا الازاز يطلع في ايديهم دم مش حاسين من شده العصبيه والغضب، وبقوا ناس هادم. انا اقول لها انا مش مصدقه ان انت دي هي دي، مش مصدقه خالص. ليه؟ اشتغلت على نفسها. مش عيب ان احنا نتعلم، نعمل العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقك الخير ويرزقك انت واولادك ويرزقك الهدوء، وتتصل يا ام عمر تاني وتقولي الدنيا نفعت معانا. يعني وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.